فبقى صفي الله في حضرة القدس وغام بها من سر أنواره مكسي على منبر من نور حق كأطلس يناجي لمولاه ويا نعم مجلسي حبيب ومحبوب وساعة أنسي اللهم صل وسلم على حبيب الله حبيب ومحبوب وساعة أنسي اللهم صل وسلم على حبيب الله شامره الأعلى يقول محبتي لذاتك محبوب لأسماء وصفتي لذاتي معشوق تقدم لحضرتي وقدم بها من شئت من كل مثبتي أنلتك تصريفي بنادي أغمرسي اللهم صل وسلم على حبيب الله أنلتك تصريفي بنادي أغمرسي اللهم صل وسلم على حبيب الله فقمت مقاما لم يقم فيه مرسل وحزت كمالا لم ينله مكمل وأوليت فضلا لم يحزه مبجل أعطي المصطفى ما لم يذغه مفضل مغاما كمالا فضله سره قدسي اللهم صل وسلم على حبيب الله مغاما كمالا فضله سره قدسي اللهم صل وسلم على حبيب الله من سرك الأنباء نالت لسرها ومن فضلك الأخيار فازت ببرها ومن نور تكميل حوى الرسل علوها ومن ذا المغام العال أملاك ربها ترقت إلى أعلى مغام بلا عكس اللهم صل وسلم على حبيب الله ترقت إلى أعلى مغام بلا عكس اللهم صل وسلم على حبيب الله فمد لنا من كل ما الله أمنحا لسرك يا نور الإله وأفتحا سويدا قلوب بالكمال المنفحة أدم ذلك المذكور دوما مسبحا عليك صلاة الحق ما سطر الطرسي اللهم صل وسلم على حبيب الله عليك صلاة الحق ما سطر الطرسي اللهم صل وسلم على حبيب الله ظهر الشجاعة أفرس القوم عندما تبدى قتال في حنين وأهزما صحابته وقف الإمام وكيفما يقر هو المعدود للحرب حيثما تخافن فرسانا يقيهم ويدفعوا اللهم صل وسلم على حبيب الله تخافن فرسانا يقيهم ويدفعوا اللهم صل وسلم على حبيب الله وقد كان معه صاحب العزم عمه كذاك أبو بكر إمام يخله فقال أيا العباس نادي أجله وقال أيا أصحاب السميرة إنه حبيبكم هذا إلى أين فارجعوا اللهم صل وسلم على حبيب الله حبيبكم هذا إلى أين فارجعوا اللهم صل وسلم على حبيب الله. وردوا على قتل العدا نعم ردة أبى له قتلا عظيما مشتتا، فطعنا وضربا بالسيوف مفتتا، فهزموا وفاز الصحب بالنصر فوزتان. بها قر رأي المصطفى وتشجعوا، اللهم صل وسلم على حبيب الله. بها قر رأي المصطفى وتشجعوا، اللهم صل وسلم على حبيب الله. وجاء إليه قاصد الغدر يقتلا، ضربه على صدر فعاد مجللا، فقال فما كان أبغض منك عندلا، أرى الآن محبوبا لدي مكملا، كمثلك فالأخبار من ثم تطلع. اللهم صل وسلم على حبيب الله. كمثلك فالأخبار من ثم تطلع. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وكم غام في حمي الوطيس بعزمه، وقد شتت الأغوام يا ذا برأيه، يعودون بالخسرى بإعطاء ربه، حوى العزم والتجميل تكميل بره، فصلى عليه المعطي من النور يصطع. اللهم صل وسلم على حبيب الله. صلى عليه المعطي من النور يصطع. اللهم صل وسلم على حبيب الله. حب الحق للمحبوب طه رافة، وأوهبه حسنا ومعه لطافة، حوى من عطاياه الجميل نظافة، وحاز من التكميل يا ذا عفافة، ظريف لطيف قل نظيف معفف. اللهم صل وسلم على حبيب الله. ظريف لطيف قل نظيف معفف. اللهم صل وسلم على حبيب الله. ومن ظرفه أخلاقه في تعظم، ومن لطفه آوى الأنام مكرم، ومن لطفه نقي الثياب مفخم، ومن عفه حفظ الحدود ومحرم، عظيم كريم مفخم لا تكلف. اللهم صل وسلم على حبيبنا. عظيم كريم مفخم لا تكلف. اللهم صل وسلم على حبيب الله. ومن عجب من أول النشأ قائما، على ما ذكرناه بإعطاء عالما، فيصبح مسؤولا دهينا منظما، كحيلا فأحوال الحبيب لهنما، تزيد على عد النجوم تضعف. اللهم صل وسلم على حبيب الله. تزيد على عد النجوم تضعف. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وكيف ومولاه مربيه للعلا، أواه يتيما حاز برا بمجدلا، وجده بحيرته هداه مكملا، له القصد أغناه عن الخلق أجملا، لتربية المحبوب أضحى مشرف. اللهم صل وسلم على حبيب الله. لتربية المحبوب أضحى مشرف. اللهم صل وسلم على حبيب الله. ألا فاعلموا لم يعتني بجلاله بعبد كطه خصه بنواله، حباه بأخلاق وخلق بحاله، على فوى كل الخلق فزنا بآله، عليه عليهم الصلاة تؤلف. اللهم صل وسلم على حبيب الله. عليه عليهم الصلاة تؤلف. اللهم صل وسلم على حبيب الله. لقد قال جبريل بشأنك معلنا ومظهر أفضل الكمال الذي دنا، من الحق فتشت المشارق غربنا فلم أرى شخصا مثل أحمد طبنا، فمن لم يتابعه فسوف ينقص. اللهم صل وسلم على حبيب الله. فمن لم يتابعه فسوف ينقص. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وقلت له عمرت كم؟ قال لا أدري، ولكن نورا في الحجاب الذي أبري برابع حجب يبدو بعد الذي أجري من الألف سبعين سنين، ومن فخري رأيته سبعين، فذا سر ما قصوا. اللهم صل وسلم على حبيب الله. رأيته سبعين فذا سر ما قصوا. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وقال إلهي آدم حينما نظرا لنورك ربي نور من ذا الذي ظهرا، فقال من الأبناء لك العز والفخر، وقال إلهي تب بحرمة منتظرا على والد بالولد في النور منتصر. اللهم صل وسلم على حبيب الله. على والد بالولد في النور منتصر. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وموسى تمنى أن يكون بأمة بفيضك إذ ناجى الإله بكلمة، ومعها كلام فيه تفصيل برة، فعدت مسائله أيادى لحضرة مطهرة مع قومه قال إن رسول. اللهم صل وسلم على حبيب الله. مطهرة مع قومه قال إن رسول. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وكم من نبي غيره قد تمنيوا فأعطاهم المولى المنى وتحليوا، لأنهم أتباع نورك عليوا على غيرهم، يا نعم قوم ترقيوا، عليك عليهم السلام كما وصوا. اللهم صل وسلم على حبيب الله. عليك عليهم السلام كما وصوا. اللهم صل وسلم على حبيب الله. بيدك العطايا في الوجود من العلي، تقسم يا القاسم الكامل الجلي، تمد على كل الأكابر يا ولي من الحضرة العظمى لحضرتك الملي، فأنت لها في كل كون تفرغ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. فأنت لها في كل كون تفرغ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. ألا أعطيت نور الخل أنت خليلنا وأوليت سرا مطغي موسى كلمنا وأوهبت سرا لا لتكميل روحنا فكلهم نالوه منك حبيبنا وغالوا من المختار نلا تحققوا اللهم صل وسلم على حبيب الله وغالوا من المختار نلا تحققوا اللهم صل وسلم على حبيب الله وقاموا يمدون العباد جميعهم من الفرش للعرش العظيم ونفعه إلى وعدنا يعطوا كما جاء إنهم على قلبهم في الأولياء صفيهم بنص أحاديث أتتنا تدقق اللهم صل وسلم على حبيب الله بنص أحاديث أتتنا تدقق اللهم صل وسلم على حبيب الله ومن قبل ذا مدوا لأمتهم كما روته ثقات في الحقيقة هم عظماء أكابر قد حفظوا لكل الذين ما فمن سرهم ساداتنا قادة حكما لهم تبع عظما بضبط منسق اللهم صل وسلم على حبيب الله لهم تبع عظما بضبط منسق اللهم صل وسلم على حبيب الله إلهي أنيل المرغني سر أغلبا من المدد الممدود منهم وقربا له في كمالات من النور أطيبا أفده مغام الغوث يرقى إلى قبا بحق الصفي صلى عليه المدقق اللهم صل وسلم على حبيب الله بحق الصفي صلى عليه المدقق اللهم صل وسلم على حبيب الله ذكرت لطه قاصدا أن أقدم على قرنايا في المغامات عظما وقلت مغالا طالبا أن أفخما أصلي على نور الوجود المتمما وأثني بتسليم يفوق على العطر اللهم صل وسلم على حبيب الله وأثني بتسليم يفوق على العطر اللهم صل وسلم على حبيب الله نبي ينادي الحق في كل موطن يبشره بالسر وهو مؤمن يعلمه علما عظيما محسن يفهمه أسراره في تفطن ويدنيه أعلى مغام إلى البر اللهم صل وسلم على حبيب الله ويدنيه أعلى مغام إلى البر اللهم صل وسلم على حبيب الله أتانا بشرع أضحضا كل حجة ودين قويم مستقيم بهمة محجته البيضاء في طر شرعة حنيفية غراء الحليل وحلة تضاهي نجوم الأفض هديا لها النصير اللهم صل وسلم على حبيب الله تضاهي نجوم الأفض هديا لها النصير اللهم صل وسلم على حبيب الله عظيم السجايا من قديم مكرم بطبع سليم في البرايا منظم يريحك من مجموعة في تكلم يباشر بالإحسان كل ميمم إليه ومن أخلاقه يعطر الغره. اللهم صل وسلم على حبيب الله. إليه ومن أخلاقه يعطر الغره. اللهم صل وسلم على حبيب الله. علوم قلوب من بواطن أحمد عظائم أسرار بقلب محمد طلائع أنوار بوجه مسيد لوامع أزهار بخد مورد له الحسن ينمى وهو ينمي إلى البر. اللهم صل وسلم على حبيب الله. له الحسن ينمى وهو ينمي إلى البر. اللهم صل وسلم على حبيب الله. سر المصطفى من كعبة بيت منعش إلى صخرة في إيه نعم مفرشي وذاك على متن البراق محوشي به الحب جبريل وميكال مدهشي وفاق السماء حتى تعلى على العرش. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وفاق السماء حتى تعلى على العرش. اللهم صل وسلم على حبيب الله. فأوجب مولانا علينا صلاته وأفرضها خمسين غال كليمه ألا راجع المولى يخفف فرضه فقبلك جربت الأنام فإنه شديد عليهم ذلك العد أختشي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. شديد عليهم ذلك العد أختشي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. أجاب له طه فراجع ربه إلى أن بغت خمسا فلله دره وأعطى ثواب الأصل مولانا جله لنا فكريم الفيض يكرم أهله ويوليهم فضلا بسر معرش. اللهم صل وسلم على حبيب الله. ويوليهم فضلا بسر معرش. اللهم صل وسلم على حبيب الله. ولما تدلى للأراضي نبينا أفاد لما المولى أراه صفينا فكذبه ذو الجهل والكذب والخنا وصبغه صديق نعم ولينا بذا سمي الصديق فاز المغيش. اللهم صل وسلم على حبيب الله. بذا سمي الصديق فاز المغيش. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وأعلم للفجار أشياء كلها رآها كعيس وافت الناس وعدها ووصف لبيت القدس من بعض بعضها فما آمنوا لكن ملتنا لها نصير عليه الله صلى كما رشي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. نصير عليه الله صلى كما رشي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. أتاك إلى حجر الذبيح أمينا ومعه وكيل الرزق ميكال حبنا ومعهم براء قد حظي بك طبنا فأوغصت من نوم لترأى لربنا ركبت براغا فاز منك برغيتي. الله اللهم صل وسلم على حبيب الله. ركبت براقا فاز منك برغيتي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. لقيت إلى نحو السماوات فتحت لك أبوابها فرأيت آدم غزرات دموع له من رأي أبنائه المقت ويضحك من أهل الإطاعات قربات لك المنح العظمى حظيت بمنيتي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. لك المنح العظمى حظيت بمنيتي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وفي الأخرى روح القدس لاقاك باشرا وفي ثالث يوسف وإدريس ظاهران برابعها هارون في خامس نرى بأخبار حفاظ بكتب مسطرة بسادسها موسى عليه تحيتي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. بسادسها موسى عليه تحيتي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وقال إلهي يأتي بعدي يفوتني نبي فقال الحق فضلي أياسني ترقيت سابعها خليلا مربني رأيت بها حياك مرحبا يا بني وكلهم فرحوا مخاو نبوتي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وكلهم فرحوا مخاو نبوتي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وزجيت في نور لسدرة منتهى تأخر جبريل وغاله ننتهى مغامي وما منا ولو جزت حدها لأحرقت بالأنوار سلي بحقها وجوز إلى حجب تملى بحضرتي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وجوز إلى حجب تملى بحضرتي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وأنت برفرفنا إلى الحجب سيدي إلى العرش تعلو فغت كل ممجدي مضيت ولم تترك وراك مفردي من الرسل والأملاك نادى محمد. إلهي تقدم فزت ثم رؤيتي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. إلهي تقدم فزت ثم رؤيتي. اللهم صل وسلم على حبيب الله. دنا فتدلى الحق أشهد وجهه لمختاره أولاه للفيض كله وناجاه بالأسرار علمه علمه ففاغ على الأملاك والرسل نهجه فصلى عليه الرب في كل لحظة. اللهم صل وسلم على حبيب الله. صلى عليه الرب في كل لحظة. اللهم صل وسلم على حبيب الله. لقد كان خير الخلق فخما مفخما كدارة بدر وجهه بل هي أعظما ومربوع غام به الخير انتما وأزهر لون أسمر خير من سما به الحسن أهل الحسن منه له ورثوا. اللهم صل وسلم على حبيب الله به الحسن واهل الحسن منه له ورثه. اللهم صل وسلم على حبيب الله وانف له كالسيف اضواء واصغلا به النور يعلو لا يواقره الملا ومولته سوداء من الكحل اكحلا ايا غوث حاجبيه بسهمك كيف لا تصيب وكل الحسن فيك مؤثث. اللهم صل وسلم على حبيب الله تصيب وكل الحسن فيك مؤثث. اللهم صل وسلم على حبيب الله له الشعر مثل الليل كان جبينه كصبح وضوء الشمس منه معينه وثغر له الشهد فيه كمينه تنضد مثل الدر فيه سنونه وأشنبها للري قوموا وحثثوا. اللهم صل وسلم على حبيب الله وأشنبها للري قوموا وحثثوا. اللهم صل وسلم على حبيب الله وانقل له فاق الغزالة أجملا كما الفضة البيضاء من الظبي أطولا وزند له بالجود كان مكملا طويل ورحب الكف بالخير ممتلا إلى جوده ينمو وللخل يبعث. اللهم صل وسلم على حبيب الله إلى جوده ينمو وللخل يبعث. اللهم صل وسلم على حبيب الله لقد كان سبط العصر ليس تأثرا لمشيته في الرمل لكنه جرى له ذاك تأثير بصخر بلا مرى مسيح لصدر شافعي حين أحشرا عليه صلاتي ما استهل لنا الغيث. اللهم صل وسلم على حبيب الله عليه صلاتي ما استهل لنا الغيث. اللهم صل وسلم على حبيب الله يا سيدا وطى شفاعته الكبرى إذا خاف كل الخلق من هول محشرا ومن هول أوزان وصحف تنشرا يلوذون بالأنباء يرجون طاهرا خلاصا يدلوهم عليك المؤرخ. اللهم صل وسلم على حبيب الله خلاصا يدلوهم عليك المؤرخ. اللهم صل وسلم على حبيب الله فتبرز يا كهف الأنام بحلة تفوق لضوء الشمس آسر رحمة وعقد لواء الحمد فوقك منة تناظرك الأملاك من كل فجأة فطورا تبشرنا وأخرى توبخ. اللهم صل وسلم على حبيب الله فطورا تبشرنا وأخرى توبخ. اللهم صل وسلم على حبيب الله وتأتي تناجي الحق فصل غضية وتسجد تحمده كمغدار جمعة وقد ظهر المولى بأعظم غضبة وأملاك نفس الرسل يبدو لشدة تقول إلهي أمتي بالرضا يصفو. اللهم صل وسلم على حبيب الله تقول إلهي أمتي بالرضا يصفو. اللهم صل وسلم على حبيب الله. يقول العلي ارفع لراسك احمدي وسل تعطى مقصودا حبيبي محمدي. تشفع واشفع انت عبدي وحامدي ولا بد من وعد لقولي وموعدي. فأنت الذي ترضاه نرضاه لا نسخو. اللهم صل وسلم على حبيب الله. فأنت الذي ترضاه نرضاه لا نسخو. اللهم صل وسلم على حبيب الله. فنصبت موازين ثقيل مخفف ونشرت على رأس الأنام الصحائف. فتشفع في من شئت بالإذن مسعف فكل شفيعا في المواطن بالعفو. عليك من المولى السلام المشمخ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. عليك من المولى السلام المشمخ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. عليك اعتمادي دائما كل لحظة بدنياي في الرخيا وفي كل شدة. وعند حتوفي أرتجيك لموتة لتحضرني تختم لي بالحسن ختمة. تغر بها عيني إذا الروح تخذ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. تغر بها عيني إذا الروح تخذ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وتكرم تجهيزي أيا خير مكرما وتنزلني في القبر تحضر عندما يجيء نكير منكر يسألان ما أقول تلقني بحجة كيفما. ينجيني تفعله فكلي بلا نبذ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. ينجيني تفعله فكلي بلا نبذ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. تكون أنيسي حين تذهب إخوتي وأبغى برمسي واحدا بيت وحدتي. وقد خفت حياة عقارب زلتي أجرني من الأهوال في وسط حفرتي. ووسعني اللهم صل وسلم على حبيب الله. ووسع لي قبري وكل يمغذ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وضع لي سريرا فيه يفرش سندسا وعبقه بالمسك الفخيم وأسسا. لأرض له بالند فرشه أطلسا أي المصطفى جد لي من الرمس نفسا. علي ذنوبي كالجبال تحوذ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. علي ذنوبي كالجبال تحوذ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وفي الحشر في ظل اللواء طه أحشرا وفي عالي الجنات أعطى المجاورا. لقصرك يا ملجاي مع سائر الورى وأشمل لأولادي وصحبي وزائرا. عليك صلاة ليس تحصى وتنفذ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. عليك صلاة ليس تحصى وتنفذ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. حباك الوسيلة ربنا خير منزلا بجنة عدن والمقام المفضلا. يزورك أهل الفضل فيها على الولا أكابر أحباب يدانوك تنهلا لهم من شراب الأنس بسط في الأرض اللهم صل وسلم على حبيب الله لهم من شراب الأنس بسط في الأرض اللهم صل وسلم على حبيب الله وتمضي إلى نحو الكثيب زيارة ومعك الذي نال الكمال عناية ومن نال للإيمان تاتون جمعة على منبر من نور ربي كرامة تقوم حولك من على النهج غد عضو اللهم صل وسلم على حبيب الله تقوم حولك من على النهج غد عضو اللهم صل وسلم على حبيب الله ورسل منابرهم تدانيك سيدي وأملاك رب العرش حفوا بمقصدي وأشرافنا والصحب والأولي الندي جلوس على جمع الكراسي ومرشدي يقول حبيبي يا محمد ذو الأرض اللهم صل وسلم على حبيب الله يقول حبيبي يا محمد ذو الأرض اللهم صل وسلم على حبيب الله وينثر مسكا في الجميع مليكنا ويسقيهم شربا طهورا معيننا ويطعمهم أكلا فخيما إلهنا يقولوا فما ترجو يقولون ربنا جمالك أشهدنا شهودا ولا غض اللهم صل وسلم على حبيب الله جمالك أشهدنا شهودا ولا غض اللهم صل وسلم على حبيب الله يقولوا تملوا بالشهود أحبتي لأجل المصفى قد حظيتم برؤيتي فأدني لعثمان بذا الحين عمدتي وجعفر ومحلوب حسن وبنوتي علي وابن مالك سالة والصلاة اللهم صل وسلم على حبيب الله علي وابن مالك سالة والصلاة اللهم صل وسلم على حبيب الله يا سيد الرسل الكرام بلا مرا أيا خير من عبد الإله على حرام إليك التجائي حين تذهل الورى وفي دار دنيايا وفي يوم محشرا فإنك ملجأ للأنام تحفظ اللهم صل وسلم على حبيب الله إنك ملجأ للأنام تحفظ اللهم صل وسلم على حبيب الله أجرني إذا عدت ذنوبي من البلاء وأدنيني في الحضرات منك مبجلا وأشهدني نور الوجه في كل منزلا بدنياي والأخرى دواما على الولا ولقيني مع أهل الكمال الموعظون اللهم صل وسلم على حبيب الله ولقيني مع أهل الكمال الموعظون اللهم صل وسلم على حبيب الله وأيدني مهدي التأييد كلها بتأييد حق لا يزال ببرها بكل مواطننا فأنت غياثها وأتبع لخلفائي وصحبي وصحبها وعم لأزواجي ومن جاء يلحظون. اللهم صل وسلم على حبيب الله وعم لأزواجي ومن جاء يلحظون. اللهم صل وسلم على حبيب الله. أقول يا عثمان ابني لك الهنا بما رمته لا تختشي غطو بطشنا. غفرنا لزلات دنوناك نحونا تمتع بنا في أخرة وكذدنا. ومن جاء مستمسكا بحبك هل يحرم. اللهم صل وسلم على حبيب الله. ومن جاء مستمسكا بحبك هل يحرم. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وجاهك يا خير الأنام موسعا يسعى مثلنا لا تترك لي تابعا. ألم ليوسف أحمد عرب اجمعا لصالح وإبراهيم ميم حط أرفعا. لعين عليك البر صلى كما لحظ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. لعين عليك البر صلى كما لحظ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. بحقك يا طه نرجي المقاصد لأن بك الأخيار توصى المناجدا. ومنك ينال الواصلون المعاهدا وعنك يحوز العارفون المحابدا. فمن تدنيه أدني ومن لا فلا صبوا. اللهم صل وسلم على حبيب الله. فمن تدنيه أدني ومن لا فلا صبوا. اللهم صل وسلم على حبيب الله. أرثني وكلي حيثما كنت جيرني من الذنب والزلات جدي أقيلني. وفي النفس أمرا أرضينه معينني من السوء والأهواء طه أعيذني. وأصلح لي حالا مآلا مبلغ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وأصلح لي حالا مآلا مبلغ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وأقبل لمدحي والبسنه لبهيتي وأجعله مقبولا بدنيا وجنتي. جزائي عليه الجوار بطيبة مماتا وفي الجنات أتبع بنوتي. وصحب عليك الله صلى مسبغ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وصحب عليك الله صلى مسبغ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. قال المصطفى ذا المدح قال لنا يحلى به تطرب الأملاك ذا حيث ما يتلى. به تطرب الأخيار إذ ما يكن يجلى. به أعتنس في كل جمع إذا يملى. لك الفوز في الدارين تاليه يبلغ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. لك الفوز في الدارين تاليه يبلغ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. يومي كذا قد قال أيضا لنا يفي محافظه لو فرد بيت ويسعفي. بمجلسنا ينشد فتحضره الصفي وإلا بمجلسكم سينشد أحضر فيه. قراءته يحظى حظا لا يفرغ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. قراءته يحظى حظا لا يفرغ. اللهم صل وسلم على حبيب الله. وأختم قولي بالصلاة معظما، أيا ربنا صلي وبارك وسلم على المصطفى والآل والصحب دائما، صلاة تفوق المسك عطرا مفخما، يطيب بها كل الوجود ويتلالا. اللهم صل وسلم على حبيب الله. يطيب بها كل الوجود ويتلالا. اللهم صل وسلم على حبيب الله.